تأملت وعلم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. كنا تحدثنا عن هذه الأحاديث التي ذكر فيها التأمين، تأمين المأمومين وتأمين أحدنا وتأمين الإمام، وذكرنا لكم المحامل التي حمل عليها قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، وذكرنا أنها ثلاثة محامل: أمن أي بلغ موضع التأمين، أو أمن بمعنى دعا، أو أمن بمعنى قال أمين. ووعدناكم أن نذكر لكم ما في هذه الأحاديث من الفقه في مسألة التأمين، والآن موعد إنجاز الوعد. التأمين هو عندنا من فضائل الصلاة، قال بشار: وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تأمين سوى الإمام. والمصلي هو إما إمام وإما مأموم وإما منفرد. المشهور عندنا في المذهب أن المأموم والمنفرد يؤمنان مطلقا، ومعنى مطلقا أنهما يؤمنان في الصلاة السرية ويؤمنان في الصلاة الجهرية. أما تأمينهما في الصلاة السرية فلأنهما يدعوان، يقرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا دعاء، والداعي يؤمن على دعاء نفسه، فهما يقرآنها يدعوان وبعد ذلك يؤمنان، هذا في الصلاة السرية. أما في الصلاة الجهرية فإنهما يؤمنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. أما الإمام فالمشهور في المذهب أنه لا يؤمن إلا في الصلاة السرية، لا يؤمن في الصلاة الجهرية، والدليل هذا هو المشهور من المذهب. والدليل على هذا الدليل على كونه يؤمن في السرية أنه يدعو أيضا، فلما دعا من سنة الداعي أن يؤمن. وأما في الصلاة الجهرية قلنا المشهور أنه لا يؤمن للأحاديث، هو لأنه إذا دعا يؤمن المأمومون على دعائه، فلا معنى لتأمينه هو. ثم الحديثان اللذان ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا: قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله الإمام وما يقوله المأمومون، فآمر المأمومين أن يؤمنوا ولم يذكر ذلك للإمام، فدل على أن الإمام لا يؤمن. ولا يحتج على أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، لأنهم يحملونه على إذا بلغ موضع التأمين، وبذلك تلتئم الأحاديث، لأنه إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد بلغ موضع التأمين. قلت لكم هذا هو المشهور من المذهب، وأعني بقوله المشهور أنه رواية ابن القاسم، وهو يرويه المصريون من تلاميذ الإمام مالك عنه. وهذا الوجه الذي ذكروا يمكن أن تلتئم عليه الأحاديث لولا أنه يشكل عليه ما رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الرواية فيها التصريح بأن الإمام يقول آمين، وحينئذ امتنع أن نحمل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، يمتنع أن نحمله على بلوغ موضع التأمين، وإنما يجب حمله على قول آمين، لأنه صرح بذلك في رواية أخرى. زيد على ذلك أنه هو صلى الله عليه وسلم كان يؤمن، ما روى أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. فإذا علمتم هذا بان لكم حينئذ ضعف المشهور عندنا في المذهب أن الإمام لا يؤمن، وأن الأظهر أنه يؤمن. وكون الإمام يؤمن هذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو رواية المدنيين عن الإمام مالك، هو رواية مطرف وأبي مصعب الزهري وابن نافع وغيرهم، وهو الذي استظهره الشيخ خليل في التوضيح لما ذكر رواية لما ذكر المشهور رواية المصريين ورواية ابن القاسم، أتبعها بقوله قال وأتبعها برواية المدنيين عنه وأنه يؤمن. قال ودليل ذلك ما رواه مالك والشيخان إذا أمن الإمام فأمنوا. قال وحمله على بلوغ الموضع مجاز والأصل عدمه. هذه قاعدة يشير إليها الشيخ خليل رحمة الله عليه. تعرفون أنه من القواعد مثلا يقول له الفقهاء أو الأصوليون يقولون إذا دار الكلام بين التمام والحذف فالأصل التمام، إذا دار الكلام بين المجاز والحقيقة فالأصل الحقيقة، وهذا منها. قال الأصل عدم المجاز، الأصل الحقيقة، وحمله على المجاز لا مسوغ له لإمكان حمله على الحقيقة. قال وحمله على بلوغ موضع التأمين مجاز والأصل عدمه. ولذلك قال في هذه الرواية قال وهو الأظهر، يعني كون الإمام يؤمن هو الأظهر عنده. وكذلك قال اللخمي هذا أحد الأربعة الذين اعتمد عليهم الشيخ خليل في مختصره، فهو من إظهار إنما ذكرت لكم هذا ليبين لكم أنه من أعلام المالكية، قال في كتابه التبصرة والقول أنه يؤمن أحسن لي لهذا لما ذكرنا لكم الأوجه. وكذلك هو ذهب إلى هذا ابن عبد السلام قال ورواية المدنيين أصح لثبوت ذلك في السنة، وممن اختاره القاضي بن عربي في غيرهم من أعيان المالكية رحمة الله على الجميع. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن سمي هذا مولى أبي بكر بن حاتم بن هشام مات سنة 31 و100 عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان اسمه ذكوان مات سنة 101 نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذه كلها صيغ وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الترغيب في التحميد. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده. ولذلك بعد أن شرع للمصلي أن يقول بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيحمد ليتأهل بذلك إلى أن يستجيب الله دعاءه. سمع الله لمن حمده فتحمد فتكون ممن سمع الله حمده فتتأهل بذلك لاستجابة دعائه. ولذلك روى مسلم في صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، أي يجيب دعاءكم. من لطائف أن هذا الذكر يعقبه من الصلاة السجود، والسجود موضع الدعاء، بل هو موضع الاجتهاد في الدعاء. فلذلك كان شرع لنا أن يكون السجود عاقب الحمد، وذلك أنجع في الاستجابة له. نعم، هذا الحديث استدل به من يرى أن المشروع على الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده فقط، وأن المشروع على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد فقط، وهو المشهور عندنا في المذهب كما تقدم لنا في مجلس مضى. وقد ذكرنا لكم أن الشيخ خليل رحمه الله يقول في فضائل في مستحبات الصلاة: وقول مقتد وفذين ربنا ولك الحمد. وقال مقتد وفذ معناه أن الإمام لا يقولها، وهو الذي عقده البشار في هذا البيت الذي ذكرت لكم: وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام، الإمام لا يقول ربنا لك الحمد. والدليل على هذا الحديث الذي عندكم في الموطأ، والدليل عليه أيضا ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. ويدل له أيضا ما روى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، فقال رجل ربنا، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قائل؟ قال الرجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ ففي هذين الحديثين وحديث الموطأ أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وإنما التحميد أعني ربنا ولك الحمد، هذا قول المأموم. وهذا يشكل عليه أيضا ما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولهما. ويشكل عليه ما رواه مالك، وقد تقدم لنا في الموطأ وفي صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فبان أن الإمام يقولهما معا. ولذلك الأظهر هو هذا، الأظهر أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا يعني رجحه ممن رجحه من المالكية القاضي عياض رحمة الله عليه، وقد قال ابن رشد في بداية المجتهد مبينا وجهة ترجيح هذا الذي ذكرناه، قال: إن حديث أنس يدل بمفهومه على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد. حديث أنس: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، منطوق الحديث أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ومفهومه أنه لا يقول ربنا لك الحمد. إذن كون الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد مستفاد من دليل الخطاب، من مفهوم الحديث لا من منطقه. وأما حديث ابن عمر ومثله حديث أبي هريرة كان إذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذان الحديثان يدلان بمنطوقهما نصا أن الإمام يقولهما. وإذا تعارض مفهوم ونص فلا يقوى المفهوم على معارضة النص، ولا بد من تقديم النص. وأما المأموم فالمشهور من المذهب أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وقد قال بعض العلماء يقولها أيضا، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا وموضع سبب الخلاف التنازع أو الاختلاف بين عموم ومفهوم الحديث. حديث واحد، حديث أنس يدل بعمومه على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن جملة ما يأتم به فيه سمع الله لمن حمده، هذا عموم. ويدل بمفهومه، الحديث نفسه يدل بمفهومه على أنه لا يقولها، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، منطقه أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ومفهومه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. فعند تعارض عندنا هنا عموم ومفهوم. الأصل في مثل هذا أن يقدم العموم، لكن العموم ليس كالنص، العموم يختلف قوة وضعفا. عندنا عمومة ضعيفة في عمومها، وعمومة العام الذي دخله التخصيص أضعف من العام الذي لم يدخله التخصيص، فالعمومات تتراوح صحة وضعفا، فلا يبعد حينئذ أن يقدم بعض مفاهيم المخالفة على بعض دلالة العموم. ولذلك قال ابن رشد فالمسألة لعمري اجتهادية، هذه الثانية بخصوص المأموم، وليست في ظهورها كالأولى. أنا نسيت لما تحدثنا عن التأمين وبينا لكم يعني ما نراه من ظهور القول بأن الإمام يؤمن، أحد المالكية وهو الشيخ محمد الخضر بن مايابة رحمة الله عليه وجد أن الأحاديث قوية ودلالاتها قوية على خلاف المشهور، فقال يعني رام التخلص من ذلك بقوله ليس في هذه الأحاديث التصريح بأن الصلاة كانت جهرية. أنا أنتقل بكم بين مسألتين ومسألة، أرجو أن تتبعوني في هذا الانتقال. تحدثنا قلنا أن في مسألة التأمين إيش قلنا؟ لا الأدلة التي قلنا إن الإمام يعني إذا أمن الإمام فأمنوا، وإذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا ضالين فقولوا آمين. هو قال هذه إحنا عندنا في المذهب أن الإمام يؤمن في السرية ولا يؤمن في الجرية، هذا المشهور. لما نحن بينا أنه الظاهر أيضا أنه يؤمن في الجهرية، قال الشيخ رحمة الله عليه إن هذه الأحاديث ليس فيها التصريح بأن الصلاة جهرية، فحينئذ يصح أن يكون السرية، وحينئذ لا يعارض لنا لا يعترض علينا معشر المالكية بهذه الحديثين. فهمت التخلص ديال الشيخ رحمه الله عليه، قال لا ليس فيها تصريح بان، وصحيح الكلام هذا، صحيح كلامه، صحيح تلك الاحاديث ليس فيها تصريح بان الصلاه جهريه. ولكن يعني هذه المساله يصلح ان اقول فيها هذه وهله من الشيخ لا لعلها، فهمت هذه الكلمه لا لعلها، هذه العرب إذا تعثر الإنسان وكاد يسقط يقول له لعلك، لعلك، لعن اللام العين الألف وتنوين لعلك، يعني بحال تقول شي يقولوا المغاربة عندك. العرب تقول وهله يعني غفلة أو سهو أو سقطة، لا لعلها، لا يقال شي واحد بغيت يعني إذا طاح كاع ما تقول له الله يحفظك ولا، لأنه بحال ديما تيطيحوا فيها الناس، هذه وهلة لا لعلها، يعني سقطة غريبة، وهلة غريبة من مثله، هذا عالم كبير يغفل مثل هذه الغفلة. لماذا؟ لأنه وإن لم يكن فيها تصريح بأن الصلاة جهرية، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير إذا أمن الإمام فأمنوا، اقتضي ذلك بداهة أن المأموم يسمع، وإلا كيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم تأميننا على شيء لا نسمعه؟ الإمام وقف قدامك، الإمام أمامك، إذا كنت لا تسمع قراءته كيف تعلم أنه قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ وأنا هذا أجده في الحق إما هذا يعني تعصب للمذهب، هذا هو أرى أن هذا الشيخ رحمة الله عليه تعصب للمذهب وقال هذا، وإلا هذا في غير من الظهور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، ويقول هو ليس فيه تصريح بأن الصلاة جهرية، يعني هل يتأتى عقلا أن تكون الصلاة سرية ويطلب منا فيها التأمين؟

قد يقول إنسان نحن لا نقدر، أصابعنا لا أصابع أرجلنا لا تطاوعنا، لا نقدر أن نجعل أصابعنا بطونها إلى الأرض. أقول ولو الإبهام، حاول غير الإبهام بعد تيلا هذا الربعة ما بغاوش، ولو الإبهام قال، وهذا شيء نص عليه الإمام مالك نصا رحمة الله عليه، الإبهام يجعل باطنه إلى الأرض، وإن لم يقدر فقد قال ابن أبي زيد إنه يجعل أصابعه ظاهرها، يجعل أصابعه ظاهرها على الأرض. هكذا تخيلوا أن هذه الرجل الصباع هكذا ما قدرش يعقد، وهذه هي طريقة أو صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان لا يقدر. أما تلك الجلوس الذي يفعله كثير من الناس وهو الجلوس على العقبين فقط، فهذا فيه ما فيه مما سيأتي ذكره إن شاء الله، ولم يجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم المدني الثقة، كان الإمام مالك رحمه الله يقول كان رجلا صالحا يهاب رفع الأحاديث، ومات رحمه الله في خلافة المنصور أبو جعفر أبي جعفر المنصور ثاني خلفائي بني العباس، وخلافته امتدت من سنة 36 إلى سنة 58. نعم. عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، علي بن عبد الرحمن المعاوي المدني التابعي، والمعاوي هذه نسبة إلى بني معاوية مش معاوية بن أبي سفيان، إلى بني معاوية بطن من الأنصار من الأوس، وبنو معاوية في العرب كثير. أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة. رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة. الحصباء صغار الحصى، ومن ذلك قيل للمكان رمي الجمار في منى ثم قيل له المحصب أخذا من الحصباء. قال الفرزدق يخاطب جريرا فإنك لاق بالمحصب من منى فخارا فحدثني بمن أنت فاخر، فإنك لاق بالمحصب من منى فخارا فحدثني بمن أنت فاخر. تعلمون أن الفرزدق ذو نسب في المجد عريق، أبوه غالب بن صعصعة كان من أجواد الأشراف، وجده صعصعة بن ناجية كان من الأجواد الأشراف كذلك، وكان منع قومه بني تميم أن يئدوا البنات، وكان إذا أراد تميمي أن يئد بنتا أخذها وافتداها منه، أعطاه الفلوس وخذ البنت. وفي ذلك يقول الفرزدق وجدي الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة فلم يؤدي، يفتخر بجده وفي افتخار بجده كذا بأهله وبحسبه ونسبه، يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. فهو دائما كان ويقول الآن لجرير فإنك لاق بالمحصب من منى، غادي نرميو الجمار ولأني غادي نجلسو وسنتذاكر الأشعار وسنتفاخر وسنتذاكر الأنساب وسيفتخر كل بما له من فخار، فحدثني بمن ستفاخر أنت. وهو لماذا يذكر ذلك؟ جرير كان ليس له من شرف النسب كما يلفرزدق، ولكن أتدرون ماذا قال جرير؟ دابا نقول لكم بعد. جرير جاء مرة، جاءه إنسان يسأله أيكما أشعر أنت أم الفرزدق؟ هؤلاء شعراء ثلاثة كانوا في دولة بني أمية، يعني شعراء البلاد، شعراء الخلافة، شعراء الدولة، وكلهم فحل، جرير والفرزدق والأخطل. الأخطل كان نصراني، ولكن لم تمنعه نصرانيته من فحولته في الشعر. وجرير كان هجاء، والفرزدق لم يكن دونه في هذا. جاء مرة، والعلماء مختلفون في أيهم أشعر، منهم من يقول أخطل، منهم من يقول جاي، منهم. وعلى كل حال جاء إنسان فدق الباب على دار جرير، فخرج جرير فقال له إني أريد أن أسألك أيكما أشعر أنت أم الفرزدق؟ فقال له جرير اتبعني. فدخل به بيته وذهب به إلى الإسطبل، فإذا بمعزة، وإذا برجل قد التقم ثديها ويمتص لبنها، ماشي تيحلبها وغادي يشرب من القعب، إنما يمتص لبنها من ثديها. فقال جرير للسائل رأيت الرجل؟ قال نعم. قال أتدري من هو؟ قال ذاك أبي. قال وأتدري لما يفعل ذلك؟ قال أنه يخشى إذا حلب صوت الحلب يسمعه الجيران فيسألونه حليبا، فهو لا يسمعه أحد ولا يسأله أحد شيئا يمتص امتصاصا. يعني هذه الغاية من اللؤم، وهذا شيء حاجة الأم من هذا العجب هذا ما تلقاش. وحينئذ التفت جرير إلى السائل وقال وإن شاعرا يفاخر بمثل هذا لهو أشعر الشعراء. فإذا الفرزدق كان دائما يعني يضرب على هذا الوتر، فقال له فإنك لاق بالمحصب ممن فخارا فحدثني بمن أنت فاخر. ويعلم أنه لا نسب له يفخر به، فقال له جرير لبيك اللهم لبيك. فكان الناس يعجبون من بداهة جرير. محصب محل للنسك، وفي جوابه أنه سيفاخر بانتسابه إلى الله، والانتساب إلى الله مفخرة لا تعلوها مفخرة. الفرزدق مرة يقول جرير ذاكرا نسبه، يقول ومن الذي اختير الرجال سماحة وخيرا إذا هب الرياح الزعازع، ومن الذي قاد الجياد على الوجال نجران حتى صبحتها النزائع، ومن الذي أعطى الرسول عطية صلى الله عليه وسلم أسارى تميم والعيون دوامع، ومن الذي يعطي المئين ويشتري الغوالي ويعلو فضله من يدافع، ومنا خطيب لا يعاب وحامل أغر إذا التفت عليه المجامع، ومن الذي أحيى الوئيد وغالب وعمر، ومنا حاجب والأقارع، أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وما يقدر بهم أعتلي ما حملتني مجاشع وأصرع أقران الذين أصارع، فإنك إلا ما اعتصمت بنهشل قبلت، فإنك إلا ما اعتصمت بنهشل لمستضعف يا ابن المراغة ضائع، إذا أنت يا ابن الكلب ألقتك نهشل. هذا الشيء أحسن ما عنده هو هذا. إذا أنت يا ابن الكلب ألقتك نهشل ولم تكن في حلف فما أنت صانع. لا أنت في حلف ونهشل ألقتك، لم تريدك، ماذا تصنع؟ وعلى كل حال لا تظنوا أن جريرا كان يسكت لمثل هذا. يبقى فيكم جرير. لعلي إن شاء الله أذكر لكم في مجلسي من المجالس بعض ما اشتفى به جرير من الفرزدق إن شاء الله. نعم. قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟